أو أنه لا بد من التفكير ما بين آونة وأخرى لبعض السنن والآداب الإسلامية التي أصبحت مجهولة علما ومتروكة عملا. وقد كنا ذكرنا في أكثر من مرة في مثل هذه المناسبة لمثل هذه الجلسة أن لمجالس العلم آدابا، ومن ذلك أنه لا يصح التفرق في مجالس العلم، أن نجلس هكذا كيفما اتفق أو كيفما راق لأحدنا، هذا ليس من أدب العلم في شيء مطلقا. ذلك مجالس القهاوي والنوادي يأتي الآتي ما يأتي من تلك المجالس، إما للترويه عن النفس زعموا، أو للتسلية أو نحو ذلك، فهو حر يجلس أينما شاء وكيفما شاء. أما مجلس العلم فله آدابه. فقد ذكرت لكم أكثر مرة حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي يقول فيه أنهم كانوا إذا سافروا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ونزلوا منزلا تفرقوا في الوديان والشعاب، فسافروا يوما ونزلوا واديا وتفرقوا كما كانوا يفعلون سابقا. وهذا التفرق يحييه المصلحة الذاتية والشخصية، حيث كل شخص منهم يختار المكان المناسب له الذي له ظل وارث مثلا، فتفرقوا كما كانت عادتهم. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا فيه حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. فأحق المجالس للمحافظة على مثل هذا الأدب أدب التجمع هو العلم، مجالس العلم. ولا أريد أن أطيل، لأن الحصة التي خصصتها في هذا الدرس الذي بدأت باستئنافه بعد ترك له مدة طويلة قرارا، الوقت نصف ساعة فقط لدرس الترغيب، لذلك لا أريد أن أطيل في توضيح السر والحكمة من هذا الاجتماع الذي يوحيه لنا هذا الحديث الصحيح، لكني أجمل القول فأقول: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.